صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ينسب إليكم أنكم تقولون أن المصاب بالعين إذا قرأ سورة الأنبياء قبل نومه 10 ليال متتابعات فإنه يرى في المنام الشخص الذي عانه، فما قولكم في هذا الأمر؟ وهل ما ينسب إليكم صحيح؟ هذا من الكذب والافتراء، ولا هي هذه أول مرة يكذبون علي وعلى غيري. أنا أقول هذا بدعة، لأن ما لا دليل على ذلك. وإذا كان صادقا فليأتي بالتسجيل بصوتي، أو يأتي بالكتابة إذا كنت كتبت الفتوى. أما قال فلان وقال والنسبة إلى الناس الأقوال والفتاوى، فهذا أمر حصل فيه لبس كثير وكذب على الناس، والله حسبنا ونعم الوكيل. نعم.